أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: الأذان والإقامة. الأذان هو التعبد لله بالإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. الأذان هو التعبد لله بالإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. هذا الذكر المخصوص يأتي بيانه، وهي هذه الألفاظ المعروفة من ألفاظ الأذان. شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة. شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة. حكمة مشروعية الأذان: الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة كما تقدم في تعريفه، فهو إعلام بدخول وقت الصلاة ومكانها، ودعاء إلى الصلاة والجماعة التي فيها خير كثير. والأذان تنبيه للغافلين وتذكير للناسين لأداء الصلاة التي هي من أجل النعم والتي تقرب العبد إلى ربه، وهذا هو الفلاح. والأذان دعوة للمسلم حتى لا تفوته هذه النعمة. إذن هذا تعريف الأذان وحكمة مشروعيته. أما الإقامة فهي التعبد لله بالإعلام، هنا كان إيه؟ بدخول وقت الصلاة، هنا بقى بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. حكم الأذان والإقامة: مستحب، مباح، سنة. حكم الأذان والإقامة: فرض كفاية على الرجال دون النساء حضرا وسفرا. فالأذان والإقامة يكونان فقط للصلوات الخمس وصلاة الجمعة، فحكمه إيه؟ فرض كفاية، يسقط بقيام بعض الرجال به دون بعض. عرفنا؟ الأذان فرض على الكفاية، يقوم به بعض الناس دون بعض. مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أربعة: بلال ابن رباح، وعمر ابن أم مكتوم، وهذا كان في مسجده صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وسعد القرض، وهذا كان في مسجد قباء، وأبو محذورة، وهذا كان في المسجد الحرام بمكة. ماشي؟ دول مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم: بلال ابن أم مكتوم، سعد القرض، أبو محذورة. وأبو محذورة كان يرجع الأذان ويثني الإقامة، وكان بلال لا يرجع الأذان ويفرض الإقامة. يعني بقى الترجيع ويعني التثنية؟ يثني يقولهم مع بعض الله أكبر الله أكبر، إنما بلال كان يفرض الله أكبر الله أكبر هكذا، إنما كان أبو محذورة يقول في الإقامة، يقولها إيه؟ يثني، يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. وهذا أكثر فعل الناس في زماننا هذا، هذا فعل من؟ فعل أبي محذورة، أنه كان يثني الإقامة، أما بلال فكان يفردها. فضل الأذان: يسن للمؤذن أن يرفع صوته بالأذان، أن يرفع صوته بالأذان، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، والمؤذن يغفر له مدى صوته، ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه. وهذا تفصيله، هذه الكلمات كلها أتت بها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: المؤذن يغفر له مدى صوته، ويشهد له كل رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له 25 صلاة ويكفر عنهما بينهما. يبقى المؤذن، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يغفر له مدى صوته، يعني صوته يوصل لغاية فين؟ آخره. كل ده يبقى يستغفر له، يغفر له مدى صوته، ويشهد له كل رطب ويابس. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أيضا في الحديث فيقول: المؤذن يغفر له مدى صوته، وأجره مثل أجر من صلى معه. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: المؤذنون أمناء المسلمين على صلاتهم وحاجتهم، وفي لفظ على فطرهم وسحورهم، فهم أمناء، ولأجل إقامتهم لهذه الأمانة وأدائهم لهذه الأمانة كان لهم هذا الأجر العظيم الذي ادخره الله عز وجل لهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا: الإمام ضامن. الإمام هنا إمام الصلاة، يعني ضامن، يعني متكفل بصحة صلاة المأمومين. والمؤذن مؤتمن، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أرشد الأئمة. هي دي فضل الإمامة بقى. يعني فضل الإمامة هنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا لهم بالإيه؟ بالرشاد. قال: اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للمؤذن بغفران الذنب. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. أيضا جاء بذلك النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة، وبإقامته 30 حسنة. ده مشروع، احنا بنقول كده في مشاريع كده، واحد يبقى وهب نفسه لعمل هو ربنا سبحانه وتعالى ييسر له مثل هذا. من أذن 12 سنة 12 سنة وجبت له الجنة. طيب، في الحديث يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يعني الاستهام قرعة يحصل منهم أن كل واحد يقول: أنا جيت قبل التاني، لا أنا ده مكاني، فطب نعمل إيه؟ يستهموا. أين هذا؟ هذه سنن مهجورة، من جملة كل شيء مهجور. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي أشرت عليكم به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. الحديث في صحيح مسلم. صفات الأذان الواردة والثابتة في السنة، عندنا 4 صفات وردت في السنة. أذان بلال رضي الله عنه الذي كان يؤذن به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو 15 جملة. عدوا: الله أكبر، أدي واحد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أدي 4، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذه 8، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، دول كام؟ 15 جملة. دول كام؟ 15 جملة. هذه صفة، صفة أذان بلال رضي الله عنه. الصفة الثانية أذان أبي محذورة رضي الله عنه، وهو 19 جملة. فين بقى 19؟ هيزيدوا فين؟ احنا قلنا 15 اهو. التكبير 4 في أوله مع الترجيع. الحديث عن أبي محذورة رضي الله عنه قال: ألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه، فقال: قل. بصوا بقى الصفحة تبقى ازاي؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أدي 4، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، مرتين مرتين. قال: ثم ارجع فمد من صوتك أشهد أن لا إله إلا الله. يبقى هيتشهد بقى إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، في نفسه هياخدها كده، وبعدين يمد بها صوته. أصبحنا كده في 4 زيادة هم دول. قال: ثم ارجع فمد من صوتك، بعدين بقى اجهر بها، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي، مرتين مرتين. يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، بعدين يروح مرافع بقى صوته كده. دي 19. يبقى أنت عندك أذان بلال 15، مش هترجع، يعني ليش في الشهادتين وتقولهم في سرك. تقول لهم بس كده على طول. تيجي بقى في الايه الشهادتين على اذان الصفه الثانيه دي صفه اذان ابي محظوره، ترجع فين؟ في الشهادتين. الصفه الثالثه مثل اذان ابي محظوره الا ان التكبير في اوله مرتان فقط فيكون 17 جمله، وهذا حديث رواه مسلم. صفه ثانيه دي خالص الاول ما يكبرش ايه تكبيرتين بس، يقول الله اكبر الله اكبر بس، بعدين يقول بقى اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله. الصفه الرابعه كانت ثلاث صفات دلوقتي، صفه اذان بلال اللي هي المشهوره دي، اذان ابي محظوره هيجي بس يقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله في السر كده الاول، وبعد كده يجهر بها كده يبقوا 19 بذات الاربعه دول. في صفه ثانيه يكبر اثنين بس ما يكبرش اربعه في الاول كده يبقوا 17 جمله. الصفه الرابعه أن يكون الأذان كله مثنى مثنى وكلمة التوحيد في آخره مفردة. يعني احنا مش احنا خدنا صفة أذان أبي محظورة دي خدناها الأول كام؟ 19، بعد كده شلنا منها 2 بتوع التكبير بقوا 17. لا خد بقى صفة أذان بلال اللي هي 15 وشيل منهم تكبيرتين في الأول برضه، يبقى برضه هيكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، وتكمل الأذان هتلاقيهم بقوا كام؟ 13 جملة. الحديث هنا حديث ابن عمر قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والإقامة مرة مرة إلا أنك تقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، كما يأتي في صفة الإقامة. إذن السنة أن يؤذن بهذه الصفات كلها، السنة كده بهذا مرة وبهذا مرة وهذا في مكان وهذا في مكان، حفظا للسنة وإحياء لها بوجوهها المشروعة المتنوعة ما لم تخش فتنة. يعني خشية الفتنة فيها إذا كان بقى يعني في مكان يكثر فيه الجهل والناس مش هتقول ده الراجل بيأذن غلط ولا حاجة ويجروا عليه بقى ويقولوا له عيد من تاني وكده، يبقى ساعتها إذا خشية مثل هذه المسألة يبقى ما يمنعش. لكن المفروض أن نشر السنة، يجي النهاردة يأذن بالصفة دي، يأذن مرة بالصفة دي، يأذن مرة بالصفة دي، علشان يحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يزيد المؤذن في أذان الفجر بطبيعة الحال بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم، وذلك في جميع صفات الأذان السابقة. شروط صحة الأذان: واحد، أن يكون الأذان مرتبا متواليا، وأن يكون بعد دخول الوقت مرتبا متواليا على الصفات المذكورة آنفا، مرتب متوالي، ما ينفعش بقى ايه يعني ياخد نصه كده وبعدين يشرب له كوباية شاي وبعد كده يكمل، يعني لا ما ينفعش كده، مرتبا متواليا، وأن يكون بعد دخول الوقت، وأن يكون المؤذن، صفات المؤذن بقى ايه؟ مسلم، ذكر، أمينا، عاقلا، عدلا، بالغا، أو مميزا، أو ايه؟ أو مميزا، عشان كده الأولاد الصغيرين لا، لازم يبقى مميز. لازم يبقى يميز، والتمييز هنا يعني في سن السابعة فما فوق اللي يقدر يميز. يعني ايه العدالة؟ العدالة زي ما بيعرفوها المحدثين انه ينتفي عنه اسباب الفسوق اي شيء، يعني بالتالي لا يكون معروفا متهما في ديانته بخارم من خوارم المروءة، او يعني مجاهر بمعصية، نكتش ما يطلعش بقى مدخن مجاهر بمثل هذا، لا ما ينفعش العدالة تسقط عنه لأنه ده خارج من خوارج المروءة لأنه يجاهر بمعصية من المعاصي. ما ينفعش بقى النهاردة يبقى مثلا معروف عنه أنه هو سيرته يعني سيئة بأي حال من الأحوال، ويبقى هو ده اللي يبقى يؤذن ويبقى مؤتمن على أذان المسلمين. فيبقى ذكر، أمين، وبالتالي أذان النساء لا يصح. مسلم، ذكر، أمين، عاقل، عدل، بالغ، أو مميز. المميز قلنا حد التمييز يختلف، في النهاردة عيال صغيرين ممكن يبقى يميز من فترة مبكرة، وفي ممكن يقعد لغاية مثلا 10 سنين ما يبقاش مميز. عارف يميز يعني يعرف يقول، هو دي بالذات عشان كده أحكام دخول الصبيان غير مميزين على النساء، يبقى يميزها يعرفها ويوصفها ويقول اللي هي كذا شكلها كذا طويلة رفيعة قصيرة كذا، يعني يبقى عارف يميز يقول دي مين من مين يعني ويصفها. فالتمييز يختلف، يختلف من بيئة لبيئة ومن مكان لمكان، وبيقولوا في حدود 7 سنين. يعني طبعا التمييز بيكون دون البلوغ، قل من البلوغ، في بعض الناس يبلغ في سن مثلا 12 سنة 13 سنة مثلا، فهو دايما أقل منه يكون ميز قبلها. وأن يكون الأذان باللغة العربية على حسب ما جاء في السنة، والإقامة كذلك، يبقى الأذان دي صفاته، صفات صحته أن يكون إيه؟ الأذان باللغة العربية مرتبا متواليا يكون بعد دخول الوقت ويقوم به المؤذن على الصفات التي تقدم ذكرها. طيب، يسن ترتيل الأذان، يسن ترتيل الأذان ورفع الصوت به، وأن يلتفت يمينا عند قوله حي على الصلاة وشمالا عند قوله حي على الفلاح، أو يقسم كل جملة من الجملتين على الجهتين، يعني يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، حي على الصلاة أو حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، يقسم الجملتين خدتوا بالك. أو نقول بقى حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، يبقى دي في الجهة اليمنى ودي في الجهة اليسرى. يسن للمؤذن أن يكون صيتا، صيت يبقى صوته عالي، عالما بالوقت، يعرف مسألة المواقيت اللي هتيجي ذكرها، يعرف، يبقى لازم يبقى متعلم الحاجات دي، إنه كده دخل وقت الصلاة. مستقبل القبلة، متطهر، قائم، واضعا أصبعيه في أذنيه حال الأذان، وأن يؤذن على مكان مرتفع، كل دي من السنة. صيت، عالم بالوقت، مستقبل القبلة، متطهر، قائم مش جالس، التطهر كل دي سنة، سنة إذا لم يكن متطهرا لا بأس، لكن دي السنة إذا أراد أن يأتي بالأذان على وجهه، واضعا أصبعيه في أذنيه حال الأذان. ولا يجزئ الأذان قبل دخول الوقت في جميع الصلوات الخمس، ويسن أن يؤذن قبل الفجر بقدر ما يتسحر الصائم. عشان كده يعني مثلا حوالي نصف ساعة في الحرم مثلا بيخلوها ساعة، يخلوها قبلها بساعة، بحيث ان دي فترة الان على اساس الناس كتير، فاعلمهم قبلها بنص ساعة في العدد الضخم ده مش هيبقى مناسب، انما لو ساعة يعني ممكن الناس تطلع وتخرج وترجع. ده هو ده موضوع الاذان، ان هو يؤذن قبل الفجر بقدر ما يتسحر الصائم، ليرجع القائم ويستيقظ النائم ويختم من يتهجل صلاته بالوتر، فاذا طلع الفجر اذن لصلاة الصبح. طيب، ما يقوله من سمع الأذان؟ يسن لمن سمع المؤذن من الرجال أو النساء أن يقول مثله لينال مثل أجره إلا في الحي علتين، فيقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله، دايما نتوقف عند هذا المعنى، النبي صلى الله عليه وسلم يجعل حين يقول المؤذن حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أستطيع يا رب أن أقوم بمثل ذلك إلا بعد أن تأذن بحولك وقوتك، أما حولي أنا وقوتي أنا فلا أستطيع، أمدني بالعون، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فلا حول ولا قوة إلا بالله، للاستقواء بالله سبحانه وتعالى على أداء الطاعة. بعد انتهاء الأذان يسن أن يصلي المؤذن والسامع على النبي صلى الله عليه وسلم سرا، عشان ما يطلعهاش في الميكروفون ويقعد بقى يقول بقى مدائح، ما ينفعش، هذه بدعة محدثة. بعد انتهاء الأذان يسن أن يصلي المؤذن والسامع على النبي صلى الله عليه وسلم سرا، ويسن أن يقول ما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، قال صلى الله عليه وسلم من قال مثل هذا حلت له شفاعتي يوم القيامة. رزقنا الله وإياكم شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. هذا حديث أخرجه مسلم. ثم بعد هذا يدعو لنفسه بما شاء، الدعاء بين الأذان والإقامة، الدعاء في هذا الوقت مستجاب إن شاء الله تعالى. فضل متابعة المؤذن، كما تقدم حديث عبد الله بن عمرو أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم سلوا الله للوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل للوسيلة حلت له شفاعتي. اللهم آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. طيب، من جمع بين صلاتين أو قضى فوائد ماذا يصنع هذا؟ هل يؤذن لكل صلاة؟ هو دلوقتي هيجمع ما بين مسافر يريد أن يؤذن، هو مسافر دلوقتي هينزله مثلا في الاستراحة وهيصلي، على الطريق الصحراوي مثلا يأذنوا دول ولا ما يأذنوش؟ أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة. يؤذن ليه؟ يبقى يأذن أذن الأول وبعد كده إيه؟ يقيم. أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة، بعد كده يقيم للأولى ويقيم للثانية. أو قضى فوائد، هذا يسن له مثل صنيع هذا الأمر. إذا أخر صلاة الظهر لشدة حر، هو ده ما اللي احنا بنقول عليه الايه؟ الإبراد. أو أخر العشاء إلى الوقت الأفضل اللي هو نصف الليل، فالسنة أن يؤذن عند إرادة فعل الصلاة. هذه برضو سنة مهجورة، بس طبعا هتترتب عليها في تنفيذها نفس الإشكال بتاع الفجر. المفروض يعمل ايه بقى؟ يؤذن عند إرادة فعل الصلاة. يعني دلوقتي صلاة الظهر الساعة 1 والدنيا حر، طيب احنا هنصليها الساعة 2، يؤذن الساعة 2، يأذن الساعة 2 ويبقى هو ده إعلام الناس بدخول الوقت. صحيح الوقت دخل من قبلها، لكن يؤذن عند إرادة فعل الصلاة في الحالتين دول اللي هما إيه؟ الإبراد أو أن يؤخر العشاء إلى الوقت الأفضل فيؤذن حينئذ. ومن هنا بقى بيعملوا الكلام ده في الحرم، لما بيجوا في رمضان بيروحوا مأخرين العشاء، فما بيأذنوش أذان العشاء في وقت الدخول، بيروحوا مأذنين بعديه بحوالي نص ساعة، أخذا بهذا القول في مذهب الحنابل. طيب إذا تشاح مؤذنان، عندنا اثنين بيتخانق فأكثر، قدم الأفضل صوتا بعدين ثم الأفضل في دينه وعقله ثم من يختاره الجيران ثم قرعة، ويباح اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد. يبقى أول حاجة يقدم إليه الأفضل صوتا، الأفضل صوتا لأنه هو ده المطلوب، إن لم يكن يبقى الأفضل دينا، ثم من يختاره الجيران اللي يختاروا الناس ورواد المسجد، ثم القرعة. القرعة آخر حاجة بقى يبقى القرعة. في فضل التأذين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب للصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. بيعملها دي ولا ما يعملهاش؟ الحديث متفق عليه. ينفع كده؟ ينفع ابليس يضحك علينا كل ده؟ يبقى أول حاجة إيه؟ إذا نودي للصلاة أول ما يسمع الأذان يجري، وبعد كده أول ما يقضى الأذان يجي تاني، بعدين لما تقام الصلاة يمشي، أول ما يخلص الإقامة يحل تاني، بعدين يدخل بقى عليه في الصلاة، ويقعد يقول له: مش فاكر، أذكر كذا، أذكر كذا، مش فاكر، مش فاكر ساعة ما كنا مش عارف إيه، فاكر حصل كذا، فاكر حصل كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. الأذان يوم الجمعة يكون حين يجلس الإمام على المنبر للخطبة، وحين كثر الناس في عهد عثمان رضي الله عنه زاد قبله النداء الثالث، ووافقه الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، أنه كان بيحصل إيه؟ تأذين أو إعلام للناس في السوق قبل دخول الوقت حتى يعلم الناس بدخول، ووافقه الصحابة على مثل ذلك، فصار الأمر من جملة الإجماع السكوتي. يعني الصحابة طالما أقروا على مثل هذا فصار أمرا مشروعا. له أن يصلي ما شاء الله له، لأن هذا الوقت وقت الزوال ده الوقت الوحيد اللي في الجمعة غير منهي عنه، يعني في غيره منهي عنه، مش كده؟ الوقت أصلاً هو قبيل الظهر بنحو الثلث ساعة، الوقت ده في الجمعة غير منهي عنه، تشرع فيه الصلاة، ومن السنة أن يمكث في صلاة حتى يصعد الإمام على المنبر. فإذا هو أذن والأذان ده هو لسه ما عملش، هو بقى بيعملوا ده الأذان ده صحيح بيروح مصلين، هو المفروض بيحسبوه على أنها سنة، سنة قبل الجمعة، مفيش طبعا الكلام ده، إنما إذا هيصلي الجملة يعني يصلي نوافل يبقى مفيش مشكلة، بس ما يربطهاش، ما يبقاش يقول دي سنة صلاة الجمعة. لا يأخذ الإمام على إمامة المصلين أجرا، ولا يأخذ المؤذن على أذانه أجرا، ويجوز له أخذ الجعل. إيه بقى الجعل؟ الذي يصرف من بيت المال لأئمة المساجد ومؤذنيها إذا قام بوظيفته لله عز وجل. يعني إيه؟ هو ما بياخدش فلوس عشان الأذان، هو ما بياخدش فلوس عشان يصلي بالناس، لا، ده هو ليه مكافأة كده، هبة أو شيء راتب من بيت المال إعانة له، شأن طالب العلم، طلبة العلم كانوا بيت المال كان يصرف لهم مرتبات شهرية، علشان يكفلهم. ده كان زمان كده كانوا بيطلعوا لهم مال. فهو النهاردة هو بياخدش الكلام ده علشان يعني بعد كده طلبوا للعلم يبقى علشان المال ده، لا ده دي كفالة. فهو نفس الشيء يبقى كفالة لمن سيقوم بإقامة هذه الشعائر. من دخل المسجد والمؤذن يؤذن يستحب له أن يتابع المؤذن ثم يدعو بعد الفراغ من الأذان ولا يجلس حتى يصلي تحية المسجد ركعتين. إذا أذن المؤذن فلا يجوز لأحد الخروج من المسجد إلا لعذر من مرض وتجديد وضوء ونحوهما. عارفين بقى الحديث، أما هذا فقد عصى أبا القاسم لما وجد ابن عباس رجلا خرج بعد الأذان قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم، عصى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. يستحب للمؤذن ما تقدم أن يكون يبتغي بأذانه وجه الله تعالى فلا يأخذ عليه أجر كما تقدم ذكره. فعن عثمان بن أبي العاص قال قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، لا يأخذ على أذانه أجرا. الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. هذه العبارة الأخيرة لا يأخذ على أذانه أجرا واردة في سنن ابن ماجه والحديث صححه الألباني. قلنا أنه يكون إيه؟ طاهر من الحدثين تحب له الوضوء، وقلنا أنه يكون مستقبل القبل. ابن المنذر يقول الإجماع على أن القيام في الأذان من السنة، يبقى الدليل إيه؟ الإجماع. قلنا الالتفات، الدليل حديث أبي جحيفة أنه رأى بلالا يؤذن قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا بالأذان، فكان من صنيعه أنه كان إيه؟ يلتفت يمينا في حي على الصلاة، يلتفت شمالا عند حي على الفلاح. وفيه في حديث أبي جحيفة قال وأصبعاه في أذنيه، فدلت على أن يدخل أصبعيه في أذنيه. رفع الصوت، لأن حيث بنقول لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. طيب كم بين الأذان والإقامة؟ ينبغي الفصل بين الأذان والإقامة بوقت يتسع للتأهب للصلاة. هي دي بقى مشكلة المساجد، نقعد دائما بين الأذان والإقامة، نقعد بقى 10 دقائق، ربع ساعة، نقعد 3 ساعة، نص ساعة. الأصل إيه؟ أن يكون الفاصل هذا وقت يتسع للتأهب للصلاة وحضورها، لأن الأذان إنما شرع لهذا وإلا ضاعت الفائدة منه. قال ابن بطال ولا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين. السنة دي بقى دي برضو ما تتطبقش. السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اجتمع الناس صلى، إذا اجتمع الناس صلى، لم يجتمع الناس ينتظر. لكن طبيعة الحال لا يخرج عن وقت الفاضل، يعني ما بقاش ما فيش حد هيجي فيبقى نقعد بقى نستنى، لا. أما النهي عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم وهو في سنن النسائي وابن داود والترمذي. في رواية أبي داود والترمذي أن هذا كان في وقت صلاة العصر. طيب من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يشرع له أن يؤذن لها ويقيم، لما رواه أبو داود في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن صلاة الفجر في السفر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن وأقام لما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم بعد شروق الشمس، وأمرهم قال إن في هذا الوادي شيطان، فأمرهم بالارتحال إلى واد آخر وصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بيوتنا كلها فيها شياطين صح؟ فإن تعددت الفوائد أذن أذانا واحدا وأقام لكل صلاة، لحديث ابن مسعود إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 4 صلوات يوم الخندق. يوم الخندق 4 صلوات النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. صفة الإيه؟ الإقامة. الإقامة أن تكون مرتبة متوالية، هذه هي السنة، بأحد الصفات الآتية. هناك خدنا 4 صفات، هنا 3. أول واحدة 11 جملة، وهي إقامة بلال رضي الله عنه التي كان يقيم بها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يبقى الله أكبر الله أكبر، أجي 2 أشهد أن لا إله إلا الله. 3 أشهد أن محمد رسول الله. 4 حي على الصلاة حي على الفلاح. 6 قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. 8 الله أكبر الله أكبر. 10 لا إله إلا الله. يبقى 11. هذه رواية أبو داود. هناك صفة أخرى، إقامة أبي محذورة. قلنا أبو محذورة كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم في الحرم 17 جملة، يكبر 4 والتشهدان 4 والحي على تاني 4 وقد قامت الصلاة والتكبير 2 ولا إله إلا الله. يبقى بيعملها ازاي بقى؟ الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أجي 4 والتشهدان 4، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أدي كده 8 وقد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، يبقى كده كام؟ كام؟ طيب لو ما قلناش حي على تاني، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، يبقى كده 14 والتكبير 2 يبقى الله أكبر الله أكبر 16 ولا إله إلا الله يبقى 17. دي الإقامة، يقيمها بالصفة دي، يكبر 4، التشهد 4، الحي على تين 4، زي صفة الأذان اهي، بس هو هنا بس بيقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، صفة الأذان اللي هي أذان بلال بس بزيادة قد قامت الصلاة 2 بس. الصفة الثالثة 10، هنا بقى هيقول ايه؟ قد قامت الصلاة 1، يعني هي الصفة الأولانية بس هيقول قد قامت الصلاة 1، هيقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، لا هيقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، واحد، لا إله إلا الله. هذا حديث أخرجه أبو داود والنسائي. ماشي؟ يسن أن يقيم بهذه مرة برضه وبهذه مرة حفظا للسنة بوجوهها المتنوعة وإحياء لها ما لم تخش فتنة كالعادة. طيب عايزين نجمع الحاجات دي كلها عشان هي دي السنة المهجور. يستحب الدعاء والصلاة بين الأذان والإقامة، يجوز استعمال مكبر الصوت في الأذان والإقامة والصلاة والخطبة إذا دعت الحاجة إليه، فإن حصل به ضرر أو تشويش أزيل. ماشي؟ يسن أن يتولى الأذان والإقامة رجل واحد والمؤذن أملك بالأذان والإمام والصلاة، المؤذن أملك بالإيه؟ بالأذان، والإمام أملك بالإقامة، فلا يقيم المؤذن إلا بإشارته أو رؤيته أو قيامه ونحو ذلك. السنة. يسن إفراد كل جملة من جمل الأذان بنفس واحد، إفراد كل جملة من جمل الأذان بنفس واحد، الله أكبر الله أكبر، نفس واحد، ويجيبه السامع كذلك، الله أكبر الله أكبر. أما الإقامة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مشروع يقوله عند سماع الإقامة، عشان يقول لك أقامها الله وأدامها، لا لم يرد، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في ذلك. يعني يسن المؤذن في البرد الشديد أو الليلة المطيرة، يقول بقى ونحوهما، أن يقول بعد الحي على تين أو بعد الأذان ما ثبت في السنة، يقول إيه؟ ألا صلوا في الرحال، أو يقول صلوا في بيوتكم، أو يقول ومن قعد فلا حرج، يعني بعد الإيه؟ بعد ما يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، صلوا في الرحال، أو يقول كده بقى صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، أو يقول من قعد فلا حرج. لما يكون برد شديد، يعني لو خرج يخشى على الناس، أو مطر ليلة مطيرة، الدنيا بقى موحلة ومطر يعني، يشرع في مثل هذا الجمع، يعني يجمع في الليلة المطيرة، يعني يجمع الصلاة ما بين المغرب والعشاء إن كان في هذا، بعضهم بيحددها بحد، يقول إنه المطر يكون يصل إلى الركب، مطر بقى مطر يعني. الأذان والإقامة في السفر. عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم لي أمكما أكبركما. ماشي؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهما بالأذان والإقامة حال السفر. للصلوات بالنسبة لمشروعية الأذان والإقامة 4 حالات، الصلاة وارتباطها بقى بالأذان والإقامة، صلاة لها أذان وإقامة، ودي 5 صلوات والجمعة، صلاة لها إقامة ولا أذان لها، مثل الصلاة المجموعة إلى ما قبلها، مش سائلين دلوقتي هيقيم للتانية، ومثل الصلوات المقضية. طيب صلاة لها نداء بألفاظ مخصوصة، هذه صلاة الكسوف والخسوف، صلاة لا أذان لها ولا إقامة، هذه صلاة النفل، صلاة الجنازة، العيدين، الاستسقاء ونحوها من النوافل. عرفتم؟ صلاة لها أذان وإقامة، صلاة لها إقامة ولا أذان لها، أسئلة امتحانات دي، صلاة لها نداء بألفاظ مخصوصة، صلاة لا أذان لها ولا إقامة. الجمهور في المسائل الخاصة بهذا الباب قال: هل يشرع في الأذان لغير الصلوات المكتوبات؟ لسه بنقولها ايه، جمهور العلماء من السلف والخلف على أن الأذان لا يشرع إلا لصلوات الفرائض المكتوبات، كذا الإقامة، فلا يشرعان لجنازة ولا لعيد ولا لغير ذلك من الصلوات النوافل التي تشرع فيها الجماعة كمثل صلاة التراويح. هذا مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد، هذا مذهب الأئمة الأربعة. لكن نقل عن معاوية وعمر بن عبد العزيز مشروعيتها في صلاة العيدين، لكن الجمهور على الجمهور أنه لا يؤذن ولا يقيم إلا للصلوات التي تقدم ذكرها. حكم الأذان والإقامة للجماعة والمنفرد والحاضر والمسافر. جمهور العلماء على أن الأذان والإقامة سنة للصلوات المكتوبات في الحضر والسفر للجماعة والمنفرد، ولا يجبان على منفرد ولا على جماعة. الجمهور على أنها سنة وليس شرطا في صحة الصلاة لو ما أذنش ولا أقام. هذا قول أبي حنيفة والشافعي، وقول أصحاب أبي حنيفة كذلك محمد أبي يوسف وزفر، وبه يقول إسحاق بن راهويه وحكاه السرخسي عن جمهور العلماء. قلت: ومذهب مالك وأحمد أنهما أعني الأذان والإقامة ليس شرطا في صحة الصلاة، متفقين معهم. قال ابن المنذر: هما فرض في حق الجماعة في الحضر وفي السفر. وقال الإمام مالك: تجب في مسجد الجماعة. بعضهم ذهب إلى أنهما فرض، احنا قلنا أنهما فرض على الكفاية. أما أهل الظاهر فقالوا هما واجبان لكل صلاة، ولكن اختلفوا في اشتراطهما لصحة الصلاة. يعني في بعض الناس برضه قالوا بأنهما يبقوا شرط في الصحة، لكن الجمهور يعني في الأخير خلص خلصت المسألة، الجمهور على أن الأذان والإقامة سنة للصلوات المكتوبات في الحضر والسفر للجماعة وللمنفرد. طيب، جماهير العلماء على أن الكلام أثناء الأذان هل يبطله؟ واحد هو في وسط الأذان راح متكلم، لا لا يبطله، لكن حكي عن الزهري أنه أبطله بالكلام، لكن طبعا الجمهور على أنه لا يبطل. أكثر أهل العلم على أن الأذان من الجنب، هل يعتد به؟ نعم معتد به، قال الإمام أحمد في رواية لا يعتد به. طيب، أكثر أهل العلم على استحباب الأذان في السفر للراعي وأشباهه، كان ابن عمر يقيم لكل صلاة إقامة إلا الصبح فإنه يؤذن لها ويقيم، وكان يقول: إنما الأذان على الأمير والإقامة على الذي يجمع الناس، لا يقيم في أرض تقام فيها الصلاة. وعن علي أنه قال: إن شاء أذن وأقام وإن شاء أقام. الشاهد الاستحباب، استحباب الأذان في السفر للراعي وأشباهه. أكثر العلماء على أن الإقامة أنهي صفة؟ 11 كلمة المتقدمة. جمهور أهل العلم على أن التسويب في صلاة الفجر سنة، وأنه لا يستحب في غيرها من الصلوات أن يقول المؤذن بعد حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم، كما تقدم. الجمهور على أنه سنة، على أنه لا يستحب في غيرها من الصلوات، لا يستحب أن يقال الصلاة خير من النوم في أي وقت ثاني، حتى لو اليوم ده الناس نايمة فصحهمش يقول لهم الصلاة خير من النوم، ما ينفعش. أكثر أهل العلم على أن المستحب في حق المؤذن أن يجعل أصبعيه في أذنيه إذا أذن. جمهور العلماء على أن متابعة المؤذن فيما يقوله سنة وليست بواجب. جمهور العلماء على أن المؤذن يتابع في جميع ما يقول على التفصيل المعروف إلا في الحيعلتين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أكثر أهل العلم على أنه لا فرق بين أن يؤذن المؤذن للصلاة فيقيم هو أو يقيم غيره، عشان حكاية من أذن فليقيم، لا فرق إذا هو أذن الثاني واحد أقام، لا لا. الوارد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه بلال كان يقيم، فيعني الوارد أن المؤذن كان هو الذي يتولى الإقامة، لكن أكثر العلماء على أنه لا فرق بين أن يؤذن فيقيم أو يقيم غيره. وقال البعض: المستحب أن من أذن فهو يقيم، بهذا يقول الإمام الشافعي. جمهور العلماء على أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة، وقال مالك: إن أقمنا فحسن، وقال الشافعي: إن أذننا وأقمنا فحسن. وممن قال ليس على النساء أذان ولا إقامة ابن عمر وأنس، احنا بينا نفصل بقى في المسائل دي لحسن ما بيطلعها لنا كل يوم والتاني. هذا قال به ابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب وابن شهاب الزهري وربيعة الرأي وأبو الزناد ويحيى بن سعيد وغيرهم من سلفنا الصالح. قال إسحاق بن راهويه: عليهن الأذان والإقامة. وذكر ابن المنذر أن عائشة كانت تؤذن وتقيم، ولا خلاف بين أهل العلم أن كل أذان النساء وإقامتهن لمن رخص لهن بذلك هو عند امتناع وجود الرجال الأجانب، هم قاعدين مع بعض فهنأذن ونقيم وياخدوا فعل السيدة عائشة لا إشكال بس بحيث ان صوتها ما يطلعش بالشكل ده يبقى بس من باب إقامة السنة يعني. ولكن قول الجمهور على انه ليس عليهن هنا بمعنى انه لا يجب عليهن. بعضهم الامام مالك قال والله حسن انه انهم يقيموا، الامام الشافعي بيقول لو اذنوا اقاموا مفيش مانع مستحب، بس بشرط انه يكون ايه عند امتناع وجود الرجال الاجانب والا خفضت صوتها او اقامت في نفسها. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.